موقع الطريق الى الله يقدم. تخيل لو سافرت اي بلد من البلاد، بلد بعيده وعندك مهمه، ما انتش عارف هي طويله ولا قصيره، ما انتش عارف هتعمل ايه، البلد ما فيش حد في انتظارك فيها، وانت نازل مش عارف الفنادق، مش عارف هتسكن فين، مش عارف هتاكل قد ايه، الفلوس اللي معاك قليله. تخيل التوتر اللي انت فيه والقلق اللي انت هتبقى فيه وانت واقف في البلد، لقيت مكالمه جايه لك، مين اللي عارف نمرتي هنا؟ هو في مخلوق يعرفني في البلد ديت؟ قال اوه مين؟ لقيت واحد بيقول لك انا صاحبك فلان، صاحبي فلان وصديق عمري، انت ايه اللي جابك هنا؟ قالك انا قاعد في البلد دي وعارف كل حاجه فيها، وانا مش هسيبك طول ما انت فيها وهعرفك كل حاجه فيها. تخيل فرحتك قد ايه بالموقف ده، ده موقف من مواقف الدنيا يا اخوانا. اذا كان امال فرحتك لو ده حصل معاك يوم القيامه، لما وانت لسه طالع وسط الظلمات والشمس على بعد ميل والكل حافي والكل عاري، وتلاقي واحد بيقول لك انا صاحبك القرآن، انا صاحبك القرآن اللي كنت مصاحبني في الدنيا، انا مش هسيبك النهاردة، انا مش هتخلى عنك النهاردة، انا معاك طول ال50,000 سنة النهاردة. تخيل هتبقى فرحتك بالقرآن شكلها ايه. طب تخيل بقى حزن اللي جنبك اللي القرآن ما قالوش انا صاحبك، هيقول له انا النهاردة ماليش صاحب، انا يوم القيامة ماليش صاحب، يا ريتني صاحبت القرآن. انت قدامك فرصة مش ان يوميها واحد يبقى في انتظارك، انت قدامك فرصة مش ان يوميها تبقى عربية وموقف في انتظارك، انت قدامك فرصة ان القرآن يبقى في انتظارك. تخيلوا يا اخوانا انا صاحبك القرآن.